أيبن الشيخ يا أسدا هزبرا ماجدا، أيا ليثا بساحات المعالي رائدا، أيا طيرا بفجر خلدنا غردا، أيا بطلا بصحب محمد اقتدى. فبذكرك الميمون قد طاب الحدى، رباه أصل النار من ألقاه في كف الردى. وابدأ بقذافهم ومن على إخوان اعتدى. كم من سنين في سجونهم قضى، شهما كريما صبره ملأ الفضاء. أيبن الشيخ يا أسدا هزبرا ماجدا، أيا ليثا بساحات المعالي رائدا، أيا طيرا بفجر خلدنا غردا، أيا بطلا بصحب محمد اقتدى. والله لم يخشى الكفر حين بالقتل توعدا، قتل ابن شيخ وإلى المعالي قد مضى. فاهنأ شهيدا في الجنان مخلدا، أبشر بحور حسان أرق من الندى. أيبن الشيخ يا أسدا هزبرا ماجدا، أيا ليثا بساحات المعالي رائدا، أيا طيرا بفجر خلدنا غردا، أيا بطلا بصحب محمد اقتدى. ربي احشرنا وإياه مع النبي محمدا، يا حبذا الموت في الأسر إن كان الله بارك بالرضا. ظلم الطواغيت لن ينجلي إلا إذا فجر الجهاد قد بدا. أيبن الشيخ يا أسدا هزبرا ماجدا، أيا ليثا بساحات المعالي رائدا، أيا طيرا بفجر خلدنا غردا، أيا بطلا بصحب محمد اقتدى.